يعني الكلام في الصفات والأسماء دائرة بين الإثبات المطلق وبين يعني الإنكار. يقول نحن لكي نسلم من الإنكار ويعني الجحد ونسلم يعني من مما نقرب للتمثيل، وهل لكي نسلم ولكي لا نقع فيما يحضر منه، أقول يعني دعوا الآيات هذه آيات الصفات تمر كما هي ونسلم في آخرتنا ولا نسعى عنها. هكذا إيش نقول لهذا؟ هذا هو ما ذوق أهل التكفير. نقول قولك هذا من شر أقوال أهل البدع، لأن الله أنزل القرآن باللفظ والمعنى وأمرنا بتدبره، كيف نتدبر شيئا لا يمكن الوصول إلى معناه؟ نعم. شيخ بارك الله فيكم، تفسيرنا في الصفات التي ننفرد، قلنا إيش؟ الصفة التي لم يرد بها الكتاب ولا السنة. نعم. إن دلت على معنى بعض النفينا. نعم. إن دلت على الكتاب. وإن لم تدل على معنى بعض سكتنا. هل هذا هو معنى قولنا أننا ما لم اللفظ الذي لم يثبت ننفي اللفظ ونستصف المعنى؟ لا لا، هذا غير. أحيانا يكون اللفظ نفسه مرفوض، حتى اللفظ مرفوض، يأتي مثل عبارة يوصف الله بها وهي لا تليق بجلاله، لا لفظا ولا تفصيلا، فنرفضها. لا يباطل بعضهم بعضا، لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، ولأن التناقض في الأقسام يستلزم تفسير بعضها بعضا، وهذا محال في قدر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ادعى أن في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو بينهما تناقضا فذلك بسوء قصده وبين قلبه، فليتب إلى الله تعالى ولينزع عن قلبه. ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو بينهما فذلك إما لقلة علمه أو قصور فهمه أو تقصيره في التدبر، فليبحث عن العلم وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه وليكن عن توهمه، وليكن كما يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن أهل السنة والجماعة يتفرعون من ثلاثة طرق. نعم مسعود. لا الأول ما بقى إلا واحد. الله يهديك يا مسعود، أنا أتعجب منك أنك من القادرين على الحرص والاجتهاد والذين عندهم ذكاء، وما زالت تهمل هذا الإهمال، تأتي بلا كتاب الآن والكتاب. أنا ألم أقول لكم أمس لما عنده الشيء يقدم اسم الحجاج؟ طيب أين المحدثين؟ من هم؟ وش معنى يخرجون في المواضع؟ وش معنى يتأولون؟ الرسول جعل لابن عباس أن الله يعلم التأويل، والتأويل غير مذموم. أحسنت، يحرفون الكلمة عن مواضع أي يصرفونه إلى غير ما أراد الله ورسوله. مثلا يقولون في قوله تعالى وجاء ربك، أي جاء أمر ربك. طيب هذا واحد. ومن طريق آخر المعطلة. إيش المعطلة؟ من هم؟ أحسنت، الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراد له ورسوله. من هؤلاء؟ نعم أي نعم. أنت جارك أنت يا أخي أنت ها؟ لا نعم المفوضة. ما طريقهم؟